نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ضاري دحام متعب أدليمي من العراق بغداد مدينة الشعب، أرجو أن أكون نطقت الاسم صحيح. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: المذاهب الأربعة وكيفية اختلافها، حيث أني لاحظت من أحد المتبعين لأحد هذه المذاهب أنه يجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء ويصليها في وقت واحد وهو وقت المغرب، وسمعت أن أحد المتبعين لأحد هذه المذاهب أيضا سمعت أنه يصلي على عقب عباءته التي يرتديها، فهل تعتبر هذه المذاهب من البدع إذا كان الحال كما ذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أهاديا ومبلغا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وشرع له هذه الشريعة العظيمة الكاملة، ويسر على العباد سبحانه وتعالى في هذه الشريعة، وخفف عنهم وجعل للاجتهادات في فهم النصوص مجالا يعذر المرء إذا اجتهد وتوصل إلى نتيجة وهو أهل لهذا الاجتهاد. وما يتعلق بالجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء فهذا إنما يصح عند الحاجة، فأن يكون الإنسان في سفر جاد أو يأتي ما يستدعي الجمع كمطر مستمر لا يستطيع الناس أن يجتمعوا لصلاة العشاء ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز الجمع بين الصلاتين استنادا للحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر والعصر 8 ركعات في وقت واحد، وصلى المغرب والعشاء 7 ركعات في وقت واحد، وكلمة 8 و7 هذه من عندي، إنما هو صلى المغرب والعشاء في وقت الأولى وقت المغرب، وصلى الظهر والعصر في وقت الظهر. هذا هو الأصل، ومعه أيضا رفع الحرج عن الأمة، وإذا لم يكن ثمة حرج فالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. يباح الجمع في السفر لأن السفر مظنة المشقة، وأداء الصلوات في أوقاتها في السفر أفضل، ما عدا الصلاة في عرفة وفي مزدلفة فإن السنة فيهما أن تجمع في وقت إحداهما، تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفة، تجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة إذا وصلها الحاج، وما عدا ذلك فالأفضل أداء الأوقات في الصلوات في أوقاتها. أما ما يتعلق بالصلاة على طرف العباءة عقبها أو طرف كم الإنسان أو ذؤابة عمامته فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، جاء في الصحيح، لا أذكر الآن أهو جابر أم أنس رضي الله عنهما، أنهم كان أحدهم يتقي شدة الرمضة أو الحر بطرف ردائه إذا سجد يوم الجمعة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحتجون بالعمل الذي يعملونه فلا ينزل النهي من السماء عنه، فيقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نفعل كذا ورسول الله بين ظهرانينا، يجعلون ذلك حكما ثابتا إذا وقع في عهد الرسول فلم يغير. وهذه المذاهب إنما هي اجتهادات أهل العلم، وكل من هؤلاء الأئمة الأربعة يقول عن نفسه إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فما وافق الحديث فهو مذهبي. ويقول أحدهم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم محمد. فهم اجتهدوا وأصلوا، وجاء أتباعهم وتلامذتهم فخدموا هذا العلم وقعدوا وجدوا في ذلك وتركوا لنا ثروة عظيمة. وإنما علينا أن نتقي الله في حسن الأخذ من هذه الثروة، فما وافق الدليل فهو المطلوب والواجب علينا الأخذ به، وما ظهرت لنا مخالفته نترحم عليهم وندعو لهم ولا نخطئهم، فكانوا نعمة القدوة ونعمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن استعمال مانع الحمل. ذكرت في عرضا في إجابتي على السؤال الأول احتجاج الصحابة على جواز ذلك بقول أحدهم رضي الله عنهم أجمعين كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل نوع من منع الحمل. وإنما يأتي المنع من العزل إذا كان القصد فيه تحديد النسل أو خشية العجز عن الإنفاق على الذرية، أو قصد مجاراة من يدعون إلى تحديد النسل من أعداء الإسلام. وفي هذه المناسبة أدعو المسلمين في كل مكان إلى محاولة إكثار النسل والجد في ذلك، ولا سيما من تقع عليهم شيء من كوارث الحروب التي يكون حطبها في أغلب الأحيان الرجال، أن يجدوا في التعويض، لا سيما وسيد الخلق قال تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. ينبغي للناس أن يتعاونوا، ويجب على النساء أن يكن عون للرجال في ذلك، إن كثيرا من النساء المتعلمات يدعون إلى تحديد الزواج، وتكثير النسل لا يتوفر إلا بتعدد الزواج. ولا شك أن كثرة الأيام فاقدات الأزواج مشكلة في المجتمعات، لا بد أن يعلم الناس أن هذا الشرع المطهر وهذا التشريع السامي العظيم جاء بكفالة وضمان مصالح البشر، ولذلك شرع الله سبحانه جواز التعدد، فقال وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لا شك أن الغالب أنه لا يزيد العدد 4 أضعاف، وإن زاد فإن المرأة تقف إلى حد في ما يتعلق بالإنجاب. فأسأل الله أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يرزقهم حسن العودة إليه والتمسك به، إنه جواد كريم. جزاكم الله. يا أخضاري من مدينة الشعب في بغداد، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول يوسف عين ألف شين، أخونا يعرض قضية فيقول أنا لدي إخوان وأخوات، وكثيرا ما نجتمع أنا وزوجتي وإخواني وزوجاتهم وإخواتي وأزواجهن عند والدنا لتناول طعام الغداء أو العشاء وفي المناسبات الأخرى وهي كثيرة، هل يجوز أن نجلس جميعنا على مائدة واحدة تضم زوجات الإخوان وأزواج الأخوات حيث أن النساء لابسات لباس الحشمة ولا يظهر منهن سوى الأكف والأوجه، علما بأنه في حالة عزل النساء عن الرجال فإن ذلك سيؤدي إلى تفكك العائلة وقلة التزاور والاجتماع فيما بين الإخوة والأخوات. وهنالك بعض الشيوخ من يجيزه وبعضهم يحرمه، أرشدونا عن الرأي الصحيح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحقيقة أن الفضل والخير والبركة والسعادة باتباع السلف الأول، لقد كان يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرجال والنساء لهم والد ووالدة ولم يكونوا يجتمعون على الأكل بعد نزول الحجاب، بل كانت النساء تأكل منفردة عن الرجال إذا كانوا غير محارم لهن. ثم ما الذي يؤمن الإنسان إذا أكل زوج الأخت مع أخت زوجته أو أخواتها أن تتعلق نفسه بإحداهن فيعزف عن صاحبته وربما ترتب الطلاق إلى غير ذلك؟ وهذا وإن كان أمرا جانبيا ولكنه قد يكون جزءا من مقاصد الشريعة في ذلك. ثم إن الحجاب الحقيقي الذي يمنع النظرات ويحول دون التفكير في تقاطيع وقسمات المرأة إنما هو الساتر، ولقد أبديت وأعدت مرارا فيما يتعلق بأن مركز الفتنة ومحل الإغراء الوجه، ففيه النظرات والقسمات وفيه البسمات والثغر وفيه الأنف والخد الأسيل وفيه وفيه مما لا ينبغي أن أستمر فيه لما في ذلك من التشبيب. والناس عندما يتحدثون عن فلانة بأنها جميلة ينصرف الذهن إلى الوجه، وإذا تحدثوا بأنها ليست عليها مسحة من جمال فإنما ينصرف ذلك إلى الوجه. فالوجه هو مكان الجمال بالدرجة الأولى، ولذلك ينبغي أن يعتاد الناس التفرق في الأكل فيما يتعلق بالرجال والنساء ما لم يكونوا أهل بيت واحد، إخوة مع أخواتهم أو زوج مع زوجاته وبنيه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الإنسان كيف يقابل فتاة ليست زوجة له ولا أخت له تفتح فاها أمامه وترفع كفها وأناملها ينظر إلى قسماتها وإلى ثغرها وأسنانها وغير ذلك، وربما استرخى الحجاب كما يقولون فبدا العنق وما عليه، ماذا يفعل عند نظر الابتسامات والضحكات؟ يجب على الناس أن يكونوا أكثر تحرزا واحتياطا للحرمات، ولن يمنع ذلك من التواصل والاجتماع، يجتمع الرجال لوحدهم ولتجتمع النساء مع النساء، وهذا أمر ممكن ودرج عليه السلف، وما أصلح السلف هو الذي يصلح الخلف، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هنالك بعض الشيوخ يجيز ذلك وبعضهم يحرمه، لابد للشيخ صالح من تعليق. الحقيقة أن الحجة فيما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وقصد السائلة أو قصد السائل في إجازة بعض الشيوخ هو يقصد إجازة كشف الوجه، وهذا يقول بعض أهل العلم إنه المراد من قول الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيقول الوجه والكفين. ولكن الصحيح أن الزينة ما يتزين به الإنسان، التزين ما يجلبه الإنسان لنفسه، وأما ما فيه من الخلقة فهذا ليس بالزينة، وإنما هو من الخلقة التي خلقه الله عليها. ولذلك قال الله جل وعلا للنساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالزينة ما تلبسه المرأة من حلي وألبسة، فالذي قال الله فيه ولا يضربن بأرجلهن أي لألا، فإن بعض النساء تضرب برجلها ليسمع وسوسة خلخالها، والعادة أن الخلخال مستور، وهذا عند النساء اللواتي يلبسن ثيابا طويلة كما كان عليه سلف الأمة ودرج عليه خلفها إلى وقت قريب، ثم غزتنا المدنية الغربية فشمرت النساء عن ملابسها وأرخى الرجال ملابسهم، فلا حجة. وقد ذكر المحققون من أهل التفسير أن المقصود بما ظهر من الزينة إنما هو ما كان على الملابس أو الملابس والرياش التي لا تتمكن المرأة من وضع سترة عليها، فهذا عفي عنه، وليس القصد بذلك خلقتها الجميلة ومحاسنها المستورة. ولا شك أيضا أن النشأة في وسط يتساهل أو يألف إبداء الوجه والكفين والقدمين يجعل الإنسان لا يتحرج من إعلان إباحة ذلك، لا سيما وفيه بعض أهل العلم، وفي بعض أهل العلم من قاله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في حالة عزل النساء عن الرجال فإن ذلك سوف يؤدي إلى تفكك العائلة وقلة التزاور والاجتماع فيما بين الإخوة والأخوات، إذن يكون الاجتماع من أجل أن يختلط النساء بالرجال. لعل لكم أيضا مزيد من الإضافة الشخصية. هو في الحقيقة لما قلت في الأول إن ذلك لا يوجد التفكك فتجتمع النساء مع الرجال، أردت بالاكتفاء بذلك، ومع ذلك أضيف بأن ما كان لدرء المفاسد فإنه يقدم على جلب المصالح، فهي قاعدة أساسية في الشريعة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان اجتماع الناس وتزاورهم مصلحة فإن الخطر المرتب وقوع الفساد مفسدة تستدعي إهدار ذلك على فرض إهداره، وإلا فلا يلزم من تفريق الرجال عن النساء أن يتفكك الأسرة وأن تختلف ويمتنع تزاورها، فإن الأسرة تتزاور، وهو المشاهد عندنا في كثير من البلاد، في مكة والمدينة وجدة والطائف والسائر مدن المملكة والرياض وغيرها، يجتمع الرجال ناحية وتجتمع النساء ناحية، ولم يحدث ذلك التفكك في الأسر ولا القطيعة فيما بينهم، ورضى الله هو سبب لكل خير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن هذه دسيسة شخصا؟ لا أستطيع أن أجزم بأنها دسيسة، وإن كان الشيطان يسول للناس ويملي لهم ويحسن لهم القبائح ويخوفهم من الخير وأسبابه ودواعيه، ينذرهم بالشرور من ذلك، ولكن اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته وسلف هذه الأمة هو الكفيل بالأمن على بقاء الروابط الأسرية متينة قوية محكمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا له قضايا أخرى فيسأل مثلا ويقول: هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من جسمها كما هو في الوجه والذراعين، أم أن ذلك يدخل في لعن النامصة والمتنمصة؟ الشعر في المرأة منه ما هو مدعوة إليه إلى إزالته، ومنه ما يحرم التعرض له، ومنه ما ترك على أصل الإباحة. فالذي حرم على المرأة التعرض له ولعنت من تتعرض له هو الحواجب، فيحرم على المرأة تزجيج الحواجب وتقويسها وتنسيقها بنتف ما تراه زائدا. والأشياء التي يسن للمرأة والرجل إزالتها نتف الإبط ونحو ذلك، والذي يجب يترك للإباحة بالنسبة للمرأة ما ينبت على وجهها أو ذراعيها وساقيها، إن أزالته فلا حرج وإن تركته فلا حرج، فما سكت الشارع عنه فهو عفو، أمره متروك للإنسان يفعل ما يحل له منه ولا حرج عليه في ذلك. ولذا فلا مانع من أن تزيل المرأة ما على وجهها كمن ينبت لها لحية أو شارب أو ينبت على خديها شعرات، أن تزيلها، أو من ينبت على ذراعها شعر ونحو ذلك، لا حرج عليها أن تزيل ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يا أخ يوسف عين ألف شيم من المدينة المنورة، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، وباعثها أخونا فيصل علي محمد نعمان من مدينة الراهدة. فيما يبدو أخونا يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى هذا الحديث؟ معناه الإنسان لا يدري كيف يجري الدم في جسده، ولا يتحكم بذلك تحكما قاطعا، ولا يراه كيف يجري. والشيطان بوساوسه وتخييله وتزيينه للإنسان ولطافة مسلكه ذلك شبهه سيد الخلق وهو أفصح الناس، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهناك أمر آخر، وهو أنه كلما تلذذ الإنسان وتنعم في مطاعمه ومشاربه وأضاف إلى ذلك شيئا من الغفلة قوي اندفاع الدم، فقويت بواعث الشهوات وعظمت الغفلة عن ذكر الله، فكان ذلك من تسويل الشيطان وتزيينه. ولذلك صار الصيام من أسباب قمع النفس عن الشهوات وترويضها على الطاعة، لأنه يخفف قوة الدم واندفاعه. فالشيطان من ابن آدم فأنت لا تراه، كما لا نرى جريان الدم في عروقنا وشراييننا، ومع ذلك للدم أثره في حياتنا وللشيطان أثره في سلوك الناس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يا أخ يوسف من المدينة، هذه الإجابة أيضا لها علاقة بالإجابة على أسئلتك، أتمنى لك مزيدا من التوفيق. أخونا اليمني يسأل ويقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، صدق الله العظيم. اشرحوا لي هذا الجزء من هذه الآية الكريمة جزاكم الله خيرا. هذه الآية يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. يعني إذا أنت بذلت الوسعة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واجتهدت في ذلك ولم تجدي هذه الأعمال بهداية النفس، فلا يضرك بعد ذلك ضلالهم إذا اهتديت. لكن ليس هذا معناه أن ندع الناس ونسكت، فإن النبي الذي قال الذي بلغ عن الله رسالته قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث الصحيح.